الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحضانة. تجب لحفظ صغير ومعذور ومجنون، والأحق بها أم ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم أب ثم أمهاته كذلك، ثم جد ثم أمهاته كذلك، ثم أخت لأبوين، ثم لأم ثم لأب ثم خاله لأبوين، ثم لأم ثم لأب ثم عمات كذلك، ثم خالات أمه ثم خالات أبيه ثم عمات أبيه ثم بنات أخوته ثم بنات أعمامه وعماته ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه ثم لباقي العصبة الأقرب بالأقرب، فإن كانت أنثى فمن محارمها، ثم لذوي أرحامه ثم للحاكم. باب الحضانة. في هذا الباب يبين المؤلف رحمه الله أحكام حضانة الطفل ونحوه، والمراد بنحو الطفل هو المعسول ضعيف العقل والمجنون فاقد العقل. وهل الحضانة حق للحاضن أو حق للمجنون أو لهما معا؟ ثلاثة أقوال. قيل الحضانة حق للحاضن، يعني حق لمن يتولى حضانة الطفل، وقيل هي حق للمحضون للطفل نفسه، وقيل حق لهما معا، وهذا أقرب أنها حق للاثنين معا. فإذا طالب بها المحضون وكان أهلا فمن حقه ذلك، وإذا تنازل عنها تكون لمن بعده. فإن أباها جميع من له حق الحضانة أجبر الحاكم الأول الأول إذا كان صالحا للحضانة. باب الحضانة من الحضن وهو الجن، لأن الحضانة من الحضن وهو الجد، لأن من يتولى أمر الصغير يجعله في حضنه، يعني في جنبه ورعايته وحمايته، يكون بجواره ومرصق بجنبه. لأن المربي يضم الطفل إلى حضنه، وهي حفظ صغير، وهي أي تعريفها شرعا، تعريف الحضانة ما هي؟ حفظ. نعم. حفظ صغير ونحوه عما يضره. المراد بنحوه المعذور والمجنون، الصغير ضعيف العقل المعذور، والمجنون فاقد العقل وإن كان الاثنين بالغا. وتربيته بعمل بعمل مصالح، وتربيته بعمل مصالح، يعني ما يحتاجه إليه، ما يحتاج إليه من تغسيل وتنظيف وإطعام وسقي وتنويم وإيقاظ وغير ذلك من مصالح الطفل ونحوه. تجب الحضانة لحفظ صغير ومعذور، أي مختل العقل ومجنون، لأنهم يهلكون بتركها ويضيعون، فلذلك وجب الإنجاء من الهلكة. تجب الحضانة يعني واجبا شرعا، لأن الطفل والمعذور والمجنون إذا تركوا بدون حضانة هلكوا وغروا أنفسهم المعتو والمجنون قد يضران أنفسهم، والصغير لا ينفع نفسه فيحلف. فتجب الحضانة لهم لحفظهم ورعايتهم والقيام على مصالحهم، والحضانة غير ولاية المال. يكون المال لمن ليس له الحضانة، يعني ولاية المال لغير من له الحضانة، والحضانة لمن ليس له ولاية المال. وإنما الحضانة عمل ما يصلح الطفل ونحوه. والأحق بها أم لقوله عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به ما لم تنكحي، رواه أبو داود، ولأنها أشفق عليه. والأحق بها أم، يعني عند المشاحة، إذا تشاح من له الحضانة كل يريده، فمن الأحق؟ إذا قالت الأم: أنا أريد حضانة ابني، وقال الأب: أنا أريد حضانة ابني، وتشاحا بذلك، فمن الأحق؟ الأحق بها الأم، الأم أحق من الأب ما لم تتزوج غير أبي المحبوب. يعني إذا تفرق الأبوان، طلق أبو الطفل أمه وطالبت أم الطفل بحضانته، وقال الأب: أريده معي ومع إخوته الكبار، وتشاح بذلك، فلمن يقول؟ يقول للأم. وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم حينما جاءت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حوى، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. ذكرت المبررات التي تكون بها أحق من الأب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني إذا تزوجت سقط حقك في الحضانة، وما دمت لم تتزوجي فحضانتك، فأنت أحق بالحضانة، الحضانة لك، ما دمت لم تتزوجي فالحضانة لك، يعني للأم، لأنها أشفق وأحلى على ولدها. فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالحضانة للأم دون الأب، وحكم أبو بكر رضي الله عنه بالحضانة للجدة على الأب، الأب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والجدة هي جدة عاصم ابن عمر. طالب عمر رضي الله عنه بحضانة ابنه، وطالبت بذلك جدة الابن، وترابع إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقال أبو بكر رضي الله عنه لعمر: هي أحق منك بالحضانة. ثم أمهاتها القربى، فالقربى بعد الأم، الأمهات قبل الأب، القربى فالقربى، يعني أم الأم أولى من أم، والجدة الثانية أولى من الجدة الثالثة، وهكذا. والجدات من قبل الأم يقدمن على الأب لحكم أبي بكر الصديق رضي الله عنه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لأنهن في بعد العمر بتحقق ولادتهن. لأنهن يعني الجدات من قبل الأم بمعنى الأم. ثم أب لأنه أصل النسب. ثم يلي الجدات من قبل الأم الأب لأنه أصل النسب ولأنه أشفق الناس عليه بعد أمه. ثم أمهاته كذلك أي القربى بل قربى لأنهن يدلين بعصبة قريبة. ثم أمهاته يعني أمهات الأب مقدمات على الخالات والعمات لأنهن يدلين بالأب بعصبة قريبة ولأن لهن ولادة فهو الولد قد ولدنه يعني ولدنا أبيه. ثم جد كذلك الأقرب فالأقرب لأنه في معنى أبي المحظوظ. ثم جد الأقرب فالأقرب الجد من قبل أبي مقدمة على الجد من قبل الأب وبالحضانة إذا تساوى الذكر والأنثى فأيهما يقدم؟ الأنثى تقدم على الذكر إذا تساوى في الحضانة إذا تساوى في القرابة يعني أم الأب مقدمة على أب الأب والأم مقدمة على الأب وهكذا. ثم أمهاته كذلك القربى فالقربى. ثم أمهاته يعني أمهات الجد القربى فالقربى. فالقربى تمنع البعد وتكون القربى حق للحضانة من البعد. ثم انتهى الأصل الأم والأب الأم مقدمة وأمهاتها ثم الأب ثم أمهاته ثم آبائه ثم أمهاته يعني أمهات الجد ينتقل بعد ذلك الحق لمن؟ للأخوات. ثم أصل لأبوين لتقدمها في الميراث. ثم أصل لأبوين بعد الأصول يأتي الحواشي فيقدم منهن الأخت لأبوين. ثم أصل لأم للجدات. ثم أصل لأم ثم ثم أصل لأب ثم أصل لأب الأخت للأبوين مقدمة على سائر الأخوات والأم والأخت لأم مع الأخت لأب أيهما يقدم على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله على أن الأخت لأم مقدمة على الأخت لأب لأن منزلتهن واحدة وهذه تبني بالأم وهذه تبني بالأب فمن أدلى بأنثى فهو أولى بالحضانة ممن أدلى بذكر وعلى الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله وجمع من العلماء وذهب آخرون إلى أن الحضانة بين أخت لأم وأخت لأب أنها للأخت لأب لأنه منسوب إليها وهي منسوبة إليه فهي أقرب من الأخت لأم وهي ترث أكثر من الأخت لأم عند ميراثها. ثم خالة لأبوين ثم خالة لأم كذلك ثم خالة لأب لأن الخالات تدلين بالأم بعد الأخوات تنتقل الحضانة إلى الخالات، والخالة قال النبي صلى الله عليه وسلم الخالة منزلة الأم، فتكون الحضانة للخالة أخت الأم من الأبوين، ثم للخالة أخت الأم من الأم، ثم للخالة أخت الأم من الأب، على حسب الترتيب في الأخوات. لما في الصحيحين الخالة بمنزلة الأم، الخالة لها حق بالحضانة. ثم عمات كذلك، أي تقدم العقد لأبوي ثم لأم ثم لأب، لأنهن يدرين بالأب. ثم بعد الخالات يأتي دور العمات، وعلى حسب الترتيب السابق، عمة لأبوي يعني أخت الأبي من الأبوي، ثم عمة من الأم أخت الأبي من الأم، ثم عمة من الأب يعني أخت الأبي من الأب، ثم خالات أمه كذلك. بعد العمات التي أتينا بعد الخالات تأتي خالات أمه، على حسب الترتيب السابق، يعني خالة أمه من الأبوين، ثم خالة أمه من الأم، ثم خالة أمه من الأب، ثم تأتي بعدهن خالات أبيه. ثم خالات أبيه كذلك. نعم، على حسب الترتيب السابق، خالة أبيه من الأبوين، خالة أبيه من الأم، خالة أبيه من الأب، ثم عمات أبيه كذلك. ثم عمات الأب يأتي بعد خالات الأب، عمات أبيه يعني عمة أبيه من الأبوين، عمة أبيه من الأم، عمة أبيه من الأب. ولا حضانة لعمات الأم مع عمات الأب، لأنهن يدرين بأب الأم وهو من ذوي الأرحام. عمات الأم ليس لهن حضانة مع عمات الأب، لأن عمات الأم لا يدرين بالأم، وإنما يدرين بأب الأم، وأب الأم من ذوي الأرحام، وعمات أبيه يدرين بالأب، فهن يدرين بعصبة، وعمات الأب يدرين بالأب وهو من أقرب العصبات. ثم بنات إخوته، بعد العمات والخالات بنات إخوته، وتقدم بنت أخ شقيق على بنت أخ لأب أو لأم، وتقدم بنت الأخ لأم على بنت الأخ لأب. تقدم بنت أخ شقيق ثم بنت أخ لأم ثم بنت أخ لأب، ومثلهن بنات أخواته ثم بنات أعمامه. ثم بعد ذلك بنات الأخوات، وبنات الأخوات يأتينا بعد بنات الإخوة، لأن بنات الإخوة يدنين بعصبة، وبنات الأخوات يدنين بالأخت، فهن ليس يدنين بعصبة بالنفس، وإنما عصبة مع الغير أو بالغير. فبنات الإخوة مقدمات على بنات الأخوات. ثم بنات أعمامه، ثم بنات الأعمام بعد بنات الإخوة والأخوات، بنات الأعمام لأبوين ثم لأم ثم لأب، وبنات عماته كذلك. وبنات عماته يعني بنات أعمامه وبنات عماته، ثم بنات أعمام أبيه. ثم بنات أعمام أبيه كذلك، يعني تقدم التي لأبوين ثم التي لأم ثم التي لأب، وبنات عمات أبيه كذلك على التفصيل المتقدم. التفصيل المتقدم يقدم من لأبوين ثم من لأم ثم من لأب. ثم تنتقل الباب لباب العقبة الأمر الثلاثة، ثم تنتقل الحضانة بعد هؤلاء للعصبة، ويقدم العصبة الأقرب على العصبة الأبعد، فمثلا العم مقدم على ابن العم، وابن العم لأبوين مقدم على ابن العم لأبن، وهكذا. فتقدم الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم ثم أعمام أب ثم بنوهم وهكذا. فإن كانت المحبونة أنثى فيعتبر أن يكون العصبة من مهاليها ولو برضاء أو مصاهرة إن تم لها سبع سنين. إن كان المحبون أنثى فيشترط للحاضر أن يكون من محارمها على إذا تجاوزت سبع سنوات، وأما دون السبع فلا يشترط أن يكون من محارمها لأنه ليس لأورثها حكم، فإذا صار لأورثها حكم فلا تكون إلا عند أحد من محارمها. فإن لم يكن لها إلا عصبة غير محرم سلمها لفئة يختارها أو إلى محرم، وكذا لو تزوجت أما وليس لولدها غيرها ثم تنتقل. فإن لم يكن لها أي للمرأة للبنت المحصونة عصبة غير محرم يأخذها عصبتها غير المحرم ويسلمها بيد امرأة هو يختارها، لأن له ولاية عليها لكن لا تبقى في يده لأنه ليس محرما لها، فيسلمها لامرأة ثقة. وكذلك لو تزوجت الأم بأجنبي وليس لولدها غيرها فتكون فيكون بنتها معها. ثم تنتقل الحضانة لذوي أرحامه من الذكور والإناث غير من تقدم، وأولاهم أبوهم ثم أمهاتهم فأخ لهم فقال. ثم تنتقل الحضانة بعد من ذكر وبعد الحصلة تنتقل إلى ذوي الأرحام، وذوي الأرحام مثل بنات الأخ لأم وأبناء الأخ لأم وأبناء الأخوات وبنات أبناء الأخوات ونحوهم لذوي الأرحام من الذكور والإناث غير من تقدم، لأنه في من تقدم من هو من ذوي الأرحام. وأولاهم أولى ذوي الأرحام هو أبو أم، لأن أبو الأم لم يتقدم له حضانة فهو أولى ذوي الأرحام لكونه أقربهم وله ولادة. ثم أمهاته وجداته، ثم أخ لأم فخال، وهكذا. ثم تنتقل بعد ذوي الأرحام إذا لم يوجد منهم أحد تنتقل للحاكم، فتكون الحضانة للحاكم يتولاها أو يسلمها لثقة يختارها. وذلك لأن الحاكم له عموم الولاية، فإذا ولد طفل صغير لثقة يتولى ذلك لأن له ولاية عامة، له ولاية عامة عند فقد صاحب الولاية فتنتقل بعده إلى الحاكم، أو عند غيبته أو عند عجزه تكون الولاية للحاكم، فكذا الحضانة تكون له يتولاها بنفسه أو يسلمها لثقة يختارها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.